السؤال الخامس يقول السائل: أنا أعمل في مجال إنشاء شبكات كهربائية داخل منازل من إرارة المصابح وأماكن للمآخذ الكهربائية، ولكن بعض أصحاب المنازل يطلب مني إنشاء مآخذ خاص بالدش صهن ستلايد، فأنا أقوم بعمل مآخذ دون توصيل الدش بنفسه، ما حكم هذا العمل علما بأن أغلب أصحاب المنازل يطلبون هذا العمل؟ أنت لست آثم وعملك صحيح، وهم إذا استعملوا ذلك في الخير لا بأس في عملهم، وإن استعملوا في الشر فهم الآثمون وليس عليك شيء. بارك الله فيك.